قصة حلوة. مؤسس الحوزة العلمية آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري، قدس الله نفسه الزكي، هذا رجل عظيم، هذا الله سبحانه وتعالى اختاره لكي يؤسس هذه الحوزة المباركة في قم المقدسة. هذا والده الشيخ محمود ما كان يصير عنده أولاد، ما اختار عنده أولاد، كل ما حاول مات، إلى أن قالوا أكو امرأة عندها بنت يتيمة، وبما أنه عندها بنت يتيمة إذن معناته أنه عندها استعداد للحمل، فحبذا أن تتزوجها بزواج منقطع حتى أن يكون لك منها ولدا. هذا هم قال لا بأس، سرح لطيف. فإجى إلى أراك، أراك واحدة من مدن إيران، كان يعيش في أراك في قرية من القرى، تزوج على هذه المرأة ذات البنت بزواج منقطع. عند ذلك أراد الليلة الأولى، المرأة تسوي هي غرفة واحدة عندها فقراء، غرفة واحدة، طلعت اليتيمة من الغرفة، اليتيمة برا قامت تبكي. الشيخ صار بخاطرة، الشيخ محمود صار بخاطرة، قال شو شغلة هاي، يعني الخاطر أنا يصير عندي ولد، هاي اليتيمة تطلع برا تبكي، أنا هيك ولا مرة. يقول طلع ووهب لها ما اتفق عليه، على كل حال طلع وعافها، عاف المرة قربة إلى الله تعالى، فعل ذلك من أجل هذه اليتيمة وأدخل اليتيمة إلى الغرفة، عاف الموضوع. لما رجع إلى داره في تلك الليلة الله سبحانه وتعالى تفضل عليه بالشيخ عبد الكريم الحائري، قدس الله نفسه الشريف. قال الشيخ عبد الكريم من بركة ذلك العمل الذي عمله لله سبحانه وتعالى من أجل تلك اليتيمة، الطفلة اليتيمة، صار الشيخ عبد الكريم الحائري راح إلى كربلاء، شاهدنا هنا في أيام شباب عمره 17 سنة كان في كربلاء يدرس. فيوم الثلاثاء في عالم الرؤيا، في عالم الرؤيا رأى أنه قد توفي، طلع إلى برة كربلاء خارج كربلاء وتوفي في خارج كربلاء، وجابوه إلى كربلاء للدفن. هذا في عالم الرؤى رأى ذلك، استيقظ متذكر لهذه الرؤيا ولكن نسيها. يوم الخميس الطلاب شباب قالوا احنا لكي نرفع عن انفسنا ودراستنا الحوزوية كانوا يطلعون برا بالصحراء كربلاء برا عندنا الحر سلام الله عليه، فكانوا يطلعون للترفيه مثلا في سفرة طلابية بيناتهم، روحانيين بيناتهم في السفرة يسوونه على كل يتنزهون في بستان من البساتين. فيقول لك لمن طلعوا الظهر وإذا به أخذ الشيخ عبد الكريم الحمى، فخر وسخونة قوية جدا بحيث أغمي عليه لحظة واحدة، كأنما ساعة واحدة ما كان بشي، يوم الخميس في ساعة واحدة أغمي عليه. الطلاب ثلاثة أربعة خمسة اللي كانوا سويتين أصدقاء بعد ضيعوا طريقهم، شافوا الشيخ ما عاد روحه أغمي عليه، رأسا أجلكم الله جابوا حمار وخلوه على الحمار وأخذوه إلى كربلاء. فبأثناء اللي يأخذوه أفاق الشيخ عبد الكريم الحائري وتذكر الرؤيا، أنه أنا قبل ليلتين شايف يوم الثلاثاء أنا شفت أنه سأموت خارج كربلاء، فعرف أنه هذا هو الموت، هذا ساعة الاحتضار. يقول لما تذكر وهو على الحمار يأتى به إلى كربلاء رأى قبة سيد الشهداء، فتوجه إلى سيد الشهداء وقال يا أبا عبد الله أنا الشاب عمري 17 والآن جاي للدراسة الحوزوية وأريد أدرس أكون في خدمة الدين والمذهب، وأنا أريد عمر من عندك، فما أريد أموت الآن في يوم شبابي أيام شبابي، فأطلب منك العمر، عمر جديد أريد من عندك. يقول توسلت به سيد الشهداء. هذه القصة أنا أرويها عن شيخ مرتضى الحائري ابن الشيخ، طبعا بواسطة ابن الشيخ عبد الكريم الحائري. يقول لما تحدث مع الإمام وتوسل مع الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام جيء به إلى كربلاء، فوضعوه في فراش الاحتضار واجتمعوا الأقرباء ودول اللي مثلا عرف وياه، اجتمعوا حوله أصدقاء طلاب ما شابه ذلك ويبكون على أنه الشيخ سيموت. هذا أجل معلق، هذا مو أجل حتمي، لأنه إذا كان أجل حتمي كان سيموت لا يستخدم ساعة ولا يستأخره. لكن أجل معلق يفوض الأمر إلى الإمام الحسين، يمكن الإمام الحسين أن يكون شفيع في رفع هذا الأجل المعلق. لذا يقال في تلك اللحظة، ويكون الأطراف يكون عليه ساعة احتضار الموت، وإذا به يدخل ملكان. من أنتما؟ قالوا إحنا ملكين قبض الروح، جاي نقبض روحك، دستور عندنا بهذا الصك من الله، لأنه الله يعطي صك بيد عزرائيل، ومن عزرائيل إلى أعوان عزرائيل فيقبضون روح الإنسان، روح المؤمن وروح الكافر، فهذا الصك عندنا محكوم بالموت، زين، فجاي نقبض روحك. فيقول أنا في تلك اللحظة توسلت بالإمام الحسين، أنا طلبت من الإمام الحسين، وإذا به أجد أنه السقف ينفتح ويأتي ملك وبيده ورقة من الإمام الحسين على أنه هذا بحسابنا، ما لكم حق تقبضون روحه. فلذا يقول الله سبحانه وتعالى عتيق الإمام الحسين، ببركة الإمام الحسين وشفاعة الإمام الحسين دفع الله عنه الموت، وصار الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية بقم المقدسة على روحه الطاهرة. الصلاة مع الفاتحة، والحمد لله رب العالمين.